قال فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبس مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث المبارك الذي عليه مدار الإسلام كله كما قلنا، كنا وصلنا في بيان معاني هذا الحديث المبارك إلى قوله أو إلى سؤال جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال له فأخبرني عن الإيمان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأول قضية في الإيمان الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان يدور فيه الحديث على محورين. المحور الأول، ما هي القضايا التي هي محل بحث قضية الإيمان نفسها، أو يعني بمعنى آخر القضايا التي تتناولها أو يتناولها الإيمان بالله. المسألة الثانية، تعريف الإيمان نفسه وبيان مذهب أهل السنة فيه وكلام المخالفين لهم. هذا كل ما يختص بالإيمان على وجه الاختصار. أما القضية الأولى وهي القضايا التي يتناولها مبحث الإيمان بالله، الإيمان بالله حتى يكون إيمانا صحيحا لا بد أن يشتمل على خمسة قضايا. القضية الأولى الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. القضية الثانية الإيمان بأسماء الله الحسنى. القضية الثالثة الإيمان بصفات الله العليا. القضية الرابعة توحيد الله بفعله. توحيد الله بفعله. القضية الخامسة والأخيرة توحيد الله بأفعالنا. هذا هو كل ما يختص بمباحث الإيمان من أولها إلى آخرها. لا يشذ عن هذا شيء إلا المسألة التي أشرنا إليها وهي المسألة الثانية، وهي تعريف الإيمان نفسه ومذهب أهل السنة ومذهب المخالفين. وهذه القضايا الخمس سوف يأتي لها تفصيل مطول وبيان إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن نبدأ أولا حتى تكون المسألة متصورة عند السامع ونحن نتكلم في هذه القضايا فيما بعد ذلك. فنبدأ الكلام عن الإيمان نفسه، ما هو وما هي عبارات أهل السنة فيه وما علاقة العمل به، وهل وقع خلاف أصلا في قضية الإيمان أو لم يقع؟ الإيمان بداية تعريفه لغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. وهذا هو التعريف الصحيح. وأما تعريف الإيمان في اللغة بأنه التصديق هكذا بإطلاق فهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. لكن هنا إشكالية، وهي أنك لو قلبت في كتب بعض أئمة السنة ستجد من أئمة السلف من عرف الإيمان لغة بأن الإيمان هو التصديق. ونقول بأن هذا التعريف تعريف قاصر وليس هو التعريف الصحيح، ولكن كالعادة في تسليك كلام أهل السنة لسلامة مناهجهم وجه كلامهم بعض الأئمة في هذه المسألة وقالوا إن السلف الذين عرفوا الإيمان في اللغة بأنه التصديق لم يقصدوا أي نوع من أنواع التصديق، إنما قصدوا نوعا خاصا من التصديق، وهو التصديق الإذعاني المتضمن لانقياد القلب والجوارح. فإذا فهم هذا عن السلف فيكون معنى الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. يعني الإيمان في اللغة أن فنقول أئمة أهل السنة الذين عرفوا الإيمان بأنه التصديق لم يقصدوا أي تصديق، إنما قصدوا تصديقا معينا وهو التصديق الإذعاني المتضمن لانقياد العبد باطنا وظاهرا. وإلا لو عرفنا نحن الإيمان في اللغة بأنه التصديق فإن إبليس على هذا يكون مؤمنا، لأن إبليس لم يكذب بوجود الله، إبليس معترف بوجود الله وأنه الله المعبود بحق، فهو على هذا مؤمن. لو أننا قلنا إن الإيمان هو مجرد التصديق، طب إذا كان الإيمان هو مجرد التصديق لماذا كفر إبليس؟ إنما كفر عنادا واستكبارا، كفر عنادا واستكبارا، لأنه لم يقر لله عز وجل بما صدق به قلبه، إنما عاند الأمر وخالف النص الواضح الصريح بالرأي الفاسد القبيح. فالإيمان في اللغة هو الإقرار عن تصديق، الإقرار عن تصديق. والإيمان عند أهل السنة يشتمل على خمس نونات، خمس نونات: واحد الاعتقاد بالجنان، اثنين قول اللسان، ثلاثة عمل بالأركان، أربعة يزيد بطاعة الرحمن، خمسة وينقص بالعصيان. هذه الخمس تشمل كل مباحث الإيمان من أوله إلى آخره، وليس في القرآن والسنة، وليس في القرآن والسنة، ركز، ويعني معذرة إني إذا كان الكلام فيه شيء من يعني من الصعوبة، لكن هذا مبحث مهم جدا إن احنا نتقن فهمه على طريقة السلف، لأن هذا من دقائق مسائل الاعتقاد التي هي مزلة أقدام، فيحتاج الإنسان فيها أن يعرف كلام أهل السنة حتى إذا عرض عليه كلام أهل الباطل يعرف كيف يرد على أهل الباطل هؤلاء. قلنا هذه مباحث الإيمان الخمس: اعتقاد بالجنان، إقرار باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذه كل مباحث الإيمان من أوله إلى آخره. وليس في القرآن والسنة إيمان مذكور شرعا في القرآن والسنة إلا وقد اشتمل على هذه الخمس، ولا يكون خاليا أبدا. ليس في القرآن والسنة إيمان مأمور به يكون خاليا أبدا من اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. ليس في القرآن، وأنا أؤكد مرة ثالثة، ليس في القرآن والسنة إيمان مأمور به شرعا يكون خاليا أبدا من اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، بل كل إيمان أمر الله به ورسوله إنما مبناه على هذه القضايا: اعتقاد القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. عمل الجوارح لماذا؟ لأن الإيمان أيها الإخوة هو عبارة عن حقيقة مركبة من القول والعمل. الإيمان عبارة عن حقيقة مركبة من القول والعمل. يعني الإيمان قول وعمل، يعني الإيمان قول وعمل. ولو فتشت الآيات تجد الآيات والأحاديث ناطقة بهذا المعنى بمنتهى الهدوء وبعيدا عن التشنج والعصبية والانفعال. قال الله عز وجل بمنتهى الاختصار والهدوء: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ده إيه ده؟ ده اعتقاد القلب هو مش كده؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعبدوا الله بإيه؟ بالإخلاص، مخلصين له الدين حنفاء. ده عمل الإيه؟ ده عمل القلب هو. طب فين عمل الجوارح؟ ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. فإذا أتيت بإخلاص القلب ولم تفعل الصلاة والزكاة ليس هذا هو دين القيم الذي أراده الله، وإذا أتيت بالصلاة والزكاة ولم تأتي بالإخلاص فليس هذا هو دين القيم الذي أراده الله. إنما دين القيم الذي أراده الله وأمر به أن يخلص القلب وتنفعل الجوارح لما قر في القلب. كلام ده واضح؟ واضح كده يا شباب؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والإنسان لما يقف على كلام المخالفين لأهل السنة في هذه المسألة يتعجب كيف خالفوهم مع وجود هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. ده إيه؟ ده قول اللسان. صح معايا كده؟ ده قول اللسان. فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طب أنت بتموت الأذى عن الطريق بلسانك ولا بقلبك؟ بجوارحك تميط الأذى عن الطريق، إما برجلك وإما بيدك. وإماطة الأذى عن الطريق ده عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. وانتهت المسألة، ولا خلاف ولا إشكال. جمع النبي قضايا الإيمان كلها في هذا الحديث، وأنه لا يصح إيمان بدون واحدة من هذا. لا بد من عمل القلب، ولا بد من قول اللسان، ولا بد من عمل الجوارح. فأي إيمان خلا من هذه الأركان الثلاثة فهو باطل لا يعتد به. فالإيمان كما سمعت الآن من الحديث شعب، كما هو ظاهر لا إله إلا الله هذا القول، وطبعا القول لا يشمل الاعتقاد اللي هو اعتقاد القلب، لأن القول له علاقة بالاعتقاد. وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل القلب. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. أمرنا الله عز وجل أن نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا. طيب، نقول بغير اعتقاد؟ نقول ذلك معتقدين له أم نقوله غير معتقدين له؟ نقوله معتقدين له، نقول هذا معتقدين له. واضح معي؟ لأن القول بدون اعتقاد لا يصح. الإيمان أو القول أقصد بدون اعتقاد لا يصح، لأن هذا هو حال المنافقين، قالوا ما لم يعتقدوا. إذا جاءك المنافقون إيه؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب لماذا كذبهم الله؟ كذبهم الله لأنهم قالوا ما لا يعتقدونه. فهذا حال المنافقين، قول بدون اعتقاد هذا كلام المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. طيب إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وهو غير معتقد لها أصلا ولمقتضياتها، يكون مؤمنا؟ لا يكون مسلما أصلا، بل لا بد أن يقول لا إله إلا الله معتقدا لمعناها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ويعتقدونها بقلوبهم ويقيمون مكملاتها بجوارحهم، فيأتون بالصلاة والزكاة إلى آخر ذلك. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان باختصار. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ده كله إيه؟ كله عمل القلب، ده كله شغل القلب اهو. واضح معي؟ طب فين عمل الجوارح من هذا الإيمان؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. طيب لو قطعنا من هاتين الآيتين الجزء الأول وقلنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فأتوا بعمل القلب ورموا عمل الجوارح، يكونوا مؤمنين حقا؟ ليس هذا إيمانا. طيب إذا أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ولم يوقنوا بالله ولم يتوكلوا عليه ولم يؤمنوا ولم يصدقوا، يكونوا مؤمنين حقا؟ لا، لا بد من اعتقاد القلب وتصديقه وإقرار اللسان وانفعال الجوارح لما قر في القلب، وانفعال الجوارح لما قر في القلب. قال الله جل وعلا، شوف الآيات سهلة بدون كلفة وبدون تشنج، وهؤلاء الذين تكلموا في مثل هذه القضية لو أنهم نظروا في النصوص لانتهى الأمر وانتهى الإشكال، لكن نظرا لأنهم أعاجم أصلا دخلوا في الإسلام وليس لهم فهم بلغة العرب، حصل لهم هذا الاضطراب، حصل لهم هذا الاضطراب عياذا بالله. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ده الإيمان، ده تصديق القلب، ده عمل القلب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ده عمل الباطن، عمل القلب. فين عمل الجوارح؟ قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم رجع لعمل القلب مرة أخرى وقال: ولم يخش إلا الله. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يبقى تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طيب تاب وآمن ولم يعمل لا يكون مؤمن. طب تاب وعمل ولم يؤمن لا يكون مؤمن. لازم من هذه الثلاث، لا بد من هذه الايه الثلاث. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال الله عز وجل: تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب وآمن وعمل صالحا، فاشترط الثلاثة، تمام، عمل القلب وعمل الجوارح. تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ده عمل الايه؟ القلب، ده شغل القلب، ده الركن الأول من أركان الإيمان. أين عمل الجوارح؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طيب لو أتوا بواحدة من هذه ولم يأتوا بالباقي يكونون من الذين صدقوا؟ الجواب لا، بل حتى يكون هناك الصدق في الإيمان لا بد من وجود ما ذكره الله مجتمعا كله. بعد كل النصوص دي كيف نثبت إيمانا بلا عمل؟ بعد كل النصوص دي كيف نثبت إيمانا بلا عمل؟ أو كيف نثبت إيمانا بلا قول؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا أن نثبت إيمانا بلا عمل، ولا يثبت أصلا، ولا يمكن أن يثبت إيمان بلا قول. خلنا الآيات لوحدها بعيدا بقى عن كلام العلماء وكلام، الآيات لوحدها بتنطق النصوص بدون بدون بدون إرهاق ذهن وبدون إجهاد أعصاب، النصوص بتنطق بهذا، لا تحتاج إلى أن تجهد نفسك في فهم النص. إيمان بلا عمل ليس إيمانا، وإيمان بلا قول ليس إيمانا، هذا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من القول والعمل، لا بد من القول والعمل، هذا بداية لا بد أن يفهم. وتعبيرات أهل السنة في أهل السنة والجماعة عن الإيمان اختلفت في المباني ولكنها اتحدت في المعاني، يعني لهم عبارات في الإيمان الصيغ مختلفة لكن المعنى واحد. فأهل السنة يعبرون عن الإيمان بتعبيرات: أولها الإيمان قول وعمل، ده التعبير الأول لبعض أهل السنة عن الإيمان، الإيمان قول وعمل. ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، النية لعمل القلب يعني. طبعا الذين قالوا الإيمان قول وعمل قصدوا بالعمل هنا عمل القلب والجوارح. ثالثا ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة، قول وعمل ونية وسنة. رابعا ومنهم من يقول الإيمان اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. العبارات دي كلها أخوانا معناها واحد، وهو أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فكما ظهر لنا الآن من الآيات والأحاديث أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، نعلم أن من ترك القول لا يصح إيمان، وأن من ترك العمل كلية، وركز على كلمة كلية دي لأن هيأتي لها كلام الآن، أن من ترك القول لم يصح إيمانه، ومن ترك العمل كلية لا يصح إيمانه، ببساطة ومن غير تشنج. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عبد الله مخلصا من غير إقامة صلاة ولا صيام ولا زكاة، هذا ليس مخلصا وليس مؤمنا أصلا، وليس مؤمنا. علامات الإخلاص فاتت، علامات الإخلاص فاتت. إذ كيف يكون الإنسان مخلصا متيقنا، فاكرين شروط لا إله إلا الله، كيف يكون الإنسان متيقنا لهذه الشروط كلها، الإخلاص والتصديق والإذعان واليقين والانقياد، كيف يكون معتقد لهذا في القلب ولا يظهر له أثر على الجوارح؟ ولا يظهر لك. ازاي يحصل هذا اصلا؟ يقول لك استنى عم الشيخ اصلا بلاش التشدد هذا اصلا، سيبني كده اصلا ليا مزاج مخمخ، عايز مخمخ بقى ايه، امخمخ تصديق، امخمخ اخلاص، امخمخ يقين وانقياد واذعان. طيب يا اخي يا اخي يا اخي، حتى الواقع القاعدة العقلية بعيدا عن النصوص الشرعية تقول اذا لم يوجد فعل في الجوارح يصدق ما في القلب دل على خلو القلب من هذا المعنى. دي القاعدة العقلية بعيدا عن القاعدة الشرعية. يعني سعادتك عندك اصل اخلاص واصل يقين واصل اذعان واصل انقياد واصل تصديق، وما عندكش اي عمل، ما عندك اي عمل. حتى لو هنعاملك بالمعاملة دي هتطلع كذاب. واحد كل ما يشوف زوجته الى التشليه، واخد بالك، وبعدين بيقول لها والله ده انت حبيبتي وعمري ما استغنى عنك ولا لحظة. الزوجة دي ممكن تقول لزوجها ايه؟ انت كذاب، ليه انت لو بتحبيني فعلا بتعاملني كده ليه؟ انت لو بتحبيني فعلا مش هتعاملني كده. واحد خد موعد من صاحب له وانتظره فلم يأت، بعد يومين ثلاثة قبله قال له انت ما جيتش ليه؟ قال له والله انا حصل عندي ظروف كده وانشغلت وجيت. قال له خير الظروف اللي حصلت ايه؟ قال له والله البيت عندنا احترق. قال له انا اللي مولع فيه. قال له وابني كان طالع على الطريق فواحد ضربه. قال له انا اللي موته وكذا. وبعدين بعد كله يقول والله ده انا بحبك حب ما تعرفش الحب ده. الرجل ده يكون صادق في المحبة؟ هذا الانسان يمكن ان يقال انه صادق في المحبة ام انه يستهزئ بك ويستخف عقلك؟ يا اخوانا دي القاعدة، دي القاعدة العقلية بعيدا عن نص الشرع، بعيدا عن نص الشرع. ان اذا لم يكن على الجوارح اثر لما في القلب دل على خلو القلب من المعنى محل البحث. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ لا القاعدة العقلية ولا غيره، ارجع للشريعة. قال رسول الله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صالحت إيه؟ صالح الجسد كله. يبقى صلاح الجسد علامة على صلاح القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاح الظاهر وفساده أمارة على صلاح القلب وفساده. باختصار وتنتهي المسألة. لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان معتقدا لكل شروط لا إله إلا الله من غير عمل، لا يستقيم هذا أبدا في العقل فضلا عن الشرع. يجي جماعة يقول لك استنى استنى مولانا، هو أليس الإيمان لغة هو التصديق؟ أليس الإيمان لغة هو التصديق؟ نقول له قبل أن نعترض على التعريف هذا، نقول له الإيمان لغة هو الإيمان هو التصديق لغة ولا شرعا؟ يقول لك لغة. نقول له لا، احنا مش عايزين المعنى اللغة هذا، احنا عايزين الإيمان الشرعي بقى. سيبك من معنى اللغة ده خالص، عايزين المعنى الشرعي الذي يترتب عليه دخول وخروج في الإسلام، الذي يترتب عليه دخول، الذي يترتب عليه ثواب وعقاب. احنا نريد الإيمان الشرعي، نريد الإيمان الشرعي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فرعون لعنه الله كان مصدقا بالله، كان مصدقا بالله في قلبه وهو كافر، وهو كافر بالله. فالإيمان القول بدون عمل ده إيمان المنافقين، واضح معي؟ أو القول بدون اعتقاد أقصد، ده إيمان المنافقين. قول ومعرفة من غير اعتقاد وعمل هذا قول أهل الضلال، وعلى هذا يكون إبليس وفرعون من المؤمنين. فماذا أراد الله منا؟ السؤال بقى. ماذا أراد الله منا لما قال لنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة؟ ماذا أراد الله منا بهذا القول؟ هل أراد منا أن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة بدون اعتقاد؟ أو أراد منا الاعتقاد بدون إقامة صلاة وزكاة؟ لا، إنما أراد ذلك كله، أراد القول والاعتقاد والعمل. ف فلو اعتقدنا ولم نعمل لا نكون مؤمنين، ولو عملنا بدون اعتقاد لا نكون مؤمنين، ولو اعتقدنا وعملنا ولم ينطق اللسان لا نكون مؤمنين. هذه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو يحكي لنا إجماع السلف في هذه المسألة. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: إجماع أهل السنة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. واضح؟ الإيمان اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح، لا يصح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. فالعمل من الإيمان كالشفتين من الكلام، فكما أنه لا يتصور كلام منضبط بدون شفتين، لا يتصور إيمان صحيح بدون عمل. النصوص بعيدا عن التفريعات والدخول في مضائق المسائل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن التي أشار إليها الرسول في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، وأشار إليها ربنا في الآيات كما سمعتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الممتنع أن يكون الإنسان مؤمنا ويبقى دهره كله لا يسجد لله سجدة ولا يصوم لله يوما ولا يفعل طاعة فإن هذا لا يصدر إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. يقول لك والله أهم حاجة هنا مدام ده أبيض يبقى كله تمام. طيب هو بياض هذا من أين يأتي؟ جاء رجل إلى أبي سعيد الحسن البصري وقال: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى. ثم قال له الحسن: ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بدون أسنان؟ لو جبت سيخ حديد أملس ودخلته في خرم الباب يفتح؟ لا طبعا، لازم يبقى المفتاح له أسنان، بل لو السنة اختلفت جزء من الملي مفتحش. وأسنان لا إله إلا الله أن تأتي بالشرائع، وأسنان لا إله إلا الله أن تأتي بالشرائع، الصلاة والزكاة والصيام إلى آخر هذا، فالإيمان كما قلنا حقيقة مركبة من القول والعمل. والإنسان بعد كل هذه النصوص يتعجب غاية العجب من قوم يقولون بألسنتهم الإيمان قول وعمل، يقولون كما يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، ثم يثبتون إيمانا لمن لم يعمل. يقولون الإيمان قول وعمل ثم يثبت إيمانا صحيحا لمن لم يعمل. فما هي قيمة قولك الآن الإيمان قول وعمل إذا كنت ستثبت في النهاية إيمانا بدون عمل؟ مدام إنك ستثبت إيمانا بدون عمل، ما هي قيمة قولك الإيمان قول وعمل؟ لا قيمة لها أصلا، لا قيمة لها. المرجئة الذين ضلوا في هذه المسألة وقالوا الإيمان هو التصديق، واختلفوا في قضية العمل على طوائف سيأتي بيانها الآن، سواء غلاة المرجئة أو مرجئة الفقهاء، واخد بالك معي، الذين قالوا إن العمل لا يلزم مطلقا وهؤلاء الغلاة، أو الذين قالوا يلزم لكنه خارج عن مسمى الإيمان وهؤلاء مرجئة الفقهاء، هؤلاء كلامهم باطل على أي اعتبار، أنه لا يستقيم أصلا إيمان بدون عمل. وأنت نفسك تقول هذا الإيمان قول وعمل، فإذا كنت تقول الإيمان قول وعمل وتأتي لتنزيل هذا التعريف في الواقع فترفع العمل وتثبت الاعتقاد وتثبت إيمانا صحيحا لرجل لم يعمل أبدا، هذا كلام ليس كلام أهل السنة، من قال واعتقد أن الإيمان قول وعمل لزمه أن يعتقد أن إيمانا بلا قول لا يصح، وأن إيمانا بلا عمل لا يصح. وهذه نصوص الكتاب ونصوص السنة قاضية دالة على أن إيمانا بلا قول ليس إيمانا، وعلى أن إيمانا بلا عمل ليس إيمانا. حد عنده إشكالية لحد كده؟ لكن طبعا مما يعرف ويجب أن يعرف أن أهل السنة يرون أن الإيمان شعب، أن الإيمان، ركز في الجزئية القادمة دي لأنها جزئية مهمة، أهل السنة يرون أن الإيمان شعب، كما قال رسول الله الإيمان 70 أو 60 شعبة، فالإيمان شعب، واضح معي؟ وكما أن الإيمان شعب فالعمل نفسه إيه؟ شعب أيضا، فالإيمان العمل نفسه شعب. فإذا نقصت شعبة من العمل إيه اللي بيحصل؟ يحصل نقص في الإيه؟ في الإيمان. طب نقصت كمان شعبة ينقص في الإيمان كمان شعبة، ويظل المسألة كده تناسب إيه؟ طردي، كلما نقص العمل نقص الإيمان، ينقص العمل نقص الإيمان، إن عدم العمل ها؟ لا، هم يقول لك لا بقى، تمام؟ المرجاء يقول لك لا، طب احنا ماشيين من الأول حلوين مع بعض اهو، نقص الشعب من العمل ينقص الإيمان، تمام؟ نقص الشعب أخرى ينقص الإيمان، تنقص إلى أن ينتفي عمل الجوارح كله، يقول لك يبقى إيمان. يا رجل ما انت كنت ماشي حلو من الاول، ايه اللي عوجك؟ اذا انتفى عمل الجوارح كليه انتفى اصل الايمان من القلب. يعني ايه؟ يعني يكفر الانسان، يكون كافرا بالله ولا يكون مسلما. طب الكلام ده كلام مين بقى؟ الكلام ده كلام اهل السنه. مين من اهل السنه قال الكلام هذا؟ اسمع، قال الامام الصابوني في شرح اعتقادي السلف وأصحاب رسالتي عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال وينقص الإيمان، أي بنقص العمل يعني، حتى لا يبقى منه شيء، وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء، يعني ينتفي أصله من القلب ويكفر العبد، وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. اثنين، قال الإمام الحسن بن علي البربهاري في شرح السنة وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ثلاثة، قال الحميدي في اعتقاده أصول السنة وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا هو عين ما قرره الحميدي في عقيدته، حيث قال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. دول كم إمام؟ دول 4 أئمة. وهذا كله هو عين ما قرره إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوي شيخ الإمام البخاري الذي نقل عنه البخاري عقيدته. قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، لو إسحاق بن راهوي شيخ الإمام البخاري، قال وغلا، اسمع الكلمة دي كده، وغلا قوم حين زعموا، وغلا قوم حين زعموا أنه إذا لم يصم ولم يصلي ولم يأتي بعمل أنه يكون مؤمنا. الذي يقول هذا قوم من الغلاة ليس من أهل السنة. الذي يقول إنه إذا لم يصم ولم يصلي يبقى مسلما هذا مش من أهل السنة، هذا ضال. إذ ما هي القيمة لتصديق القلب وقول اللسان إذا لم تعمل الجوارح أصلا؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام لهؤلاء، يقول لهم أرأيتم لو أن رجلا جاء رسول الله محمد، اسمع السؤال ده كده، وقال يا رسول الله أنا أؤمن بالإله الذي أرسلك وأصدق به وأؤمن أنك رسول الله حقا وأؤمن بذلك وأعلم أن دينك هو الحق وأن القرآن حق والجنة حق والنار حق والنبيين حق والكتاب حق، أعلم ذلك كله، لا أرتاب في ذلك طرفة عين. ومع إيمان الكامل بهذا فأنا لا أحبك ولا أطيعك ولا أحب أصحابك ولا أحب دينك ولا أحب ربك الذي أرسلك، وأقاتل أصحابك، وإن قدرت على قتل أصحابك قتلتهم، وأقاتلك أنت نفسك، وإن قدرت على قتلك قتلتك. أيمكن أن يكون هذا مسلما؟ من يقول هذا؟ إلا معتوه، إلا معتوه. من يقول هذا الكلام؟ يبقى لابد من عمل يصدق ما في القلب، لابد من عمل يصدق ما في القلب. وهذا عين ما قرره سفيان، أبو محمد سفيان بن عيينة، قال: وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فقال أخوه محمد ابن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص حتى لا يبقى، تقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ قال: اسكت يا غلام، نعم ينقص حتى لا يبقى منه شيء. ده كلام أئمة السنة يا أخوانا، هذا كلام أئمة السنة. كل الكلام ده يرمونه ويقول لك أصل شيخنا أعلم أهل الأرض في العقيدة بيقول إن أن تارك جنس العمل يكون مؤمنا. خد بالك، هذه يا أخوانا نصوص الكتاب والسنة ظاهرة مملوءة بها القرآن والسنة، وهذا كلام السلف، وهذا كلام السلف، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة، ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة. يبقى من الذين خالفوا أهل السنة في الإيمان؟ واحد، المرجئة، حيث أثبتوا إيمانا بدون عمل، حيث أثبتوا إيمانا بدون عمل. وفرق المرجئة كلها، وفرق المرجئة كلها على تأخير العمل عن الإيمان، على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. هم سموا المرجئة ليه؟ سموا المرجئة لسببين. السبب الأول أنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني قالوا لا علاقة للعمل بالإيمان أصلا، فأرجعوا العمل عن الإيمان. ده السبب الأول أنهم سموا المرجئة. السبب الثاني أنهم نفوا أو كذبوا قول الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، قالوا لا أحد مرجأ لأمر الله. شوف الفجور، الله يقول وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، قال لك لا، ما في أحد مرجأ لأمر الله، هو يا أبيض يا أسود في الدنيا خلاص، يا مؤمن يا كافر، فيش حاجة اسمها. ففرق المرجئة الأربعة، ففرق المرجئة الأربعة على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. وفرق المرجئة هي: واحد، الجهمية، اثنين، الكلابية، الجهمية اللي هم أتباع جهم بن صفوان قبحه الله، والكلابية أتباع محمد بن كلاب، والأشعرية اللي هم كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري لكنه رجع، ومرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء. الأربع فرق دول، الأربع فرق دول تدور أقوالهم في الإيمان على أن الإيمان واحد هو المعرفة، ده قول الجهمية. الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، ما دام تعرف إن فيه رب يبقى أنت كده عديت الإيه؟ بر الأمان بقى خلاص، تمام؟ تعرف ان فيه رب لهذا الكون خالق له، انت كده جاوزت قنطرة الخطر. طب ما هو ابليس كان عارف، يبقى ابليس على هذا يكون مؤمنا من عداد المؤمنين، ده قول الجهمية. القول الثاني ان الايمان قول، الايمان قول، وده قول الكلابية، يعني الايمان عندهم ايه؟ ان تقول لا اله الا الله بس، بصرف النظر بقى انت اعتقدتها او عملت او لم تعمل، القصة ملهاش لازمة خالص، الأمة تقول إن فيه رب. قول الثاني أو القول الثالث أن الإيمان قول وتصديق، يعني قول اللسان وعمل القلب، وهذا قول الأشعرية. واضح أن الإيمان قول وتصديق. وهذا ما قرره الطحاوي في عقيدته، لأن الطحاوي أحسنت، هذا ما قرره الطحاوي في عقيدته، حيث قال إيه بقى؟ قال والإيمان، خلي بالك من الكلام، والإيمان ده الكلام ده موجود في العقيدة الطحاوية. قال والإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، ولم يذكر عملا، طرحش قضية العمل دي خالص. الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، ولم يتعرض لقضية العمل. وهذا هو عين ونص كلام مرجئة الفقهاء، أن الإيمان أنهم جعلوا الإيمان كاملا بدون عمل. ركز معي، المرجئة أخواننا في مسألة الإيمان ينقسمون إلى قسمين، اللي الفرق الأربعة اللي انت سمعتها دي، ينقسمون في مسألة الإيمان إلى قسمين. القسم الأول غلاة المرجئة، اللي هم قالوا الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو القول، الذين قالوا لا يلزم العمل أصلا ولا علاقة للإيمان بالعمل، وقالوا إن الإنسان بمجرد أن يصدق صار مؤمنا إيمانا كاملا، صار مؤمنا إيمانا كاملا. العمل قال لك يعمل أو لم يعمل دي قضية بقى إيه ملهاش لازم، ملهاش لازمة عندنا. ولذلك قالوا إيه؟ قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام إنك صدقت بالله وقلت لا إله إلا الله، إزني، إسرق، اقتل، اترك الصلاة، اترك الزكاة، اجحد، افعل ما بدلك، تمام، لا يضر مع الإيمان عمل. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنا لا أعلم مقالة ظهرت في الإسلام أخبث من مقالة المرجئة، أخبث من مقالة المرجئة. قيل لماذا؟ قال لأن المرجئة تركت الإسلام كثوب سابري. عارفين شفت الملابس الشفافة جدا دي، ها، حطها على وشك كده كأنك ما فيش حاجة على وجهك، ترى من ورائها كما ترى بدونها، يعني فرغوا الإسلام من معناه. الإسلام ده عبارة عن كلمة ليس لها معنى عنده. المرجئة تركت الإسلام كثوب سابري، يعني فرغته من معانيه. ده قول مين؟ قول غلاة المرجئة، اللي قال لك الإنسان إذا صدق بقلبه العمل بقى والمعاصي ما قضية، ما اعمل زي ما أنت عايز، يعني خليك فريش، بلاش بقى التزمت اللي أنت فيه ده يا عم الحاج، إيه لا إيه داعي إنك تربي اللحية وتبقى طالع العمل كده، يعني خليك كده ود يا أخي. حتى وبعدين بيجيبوا بقى الآيات يبقى كاتب على صالون الحياة كده وجوه يومئذ ناعمة، واخد بالك معي؟ خليك فريش كده وبتاع، ويعترض عليك. يعني حتى بعض اخواننا ركب مره كان سواق تاكسي ومشغل شريط لواحد من الدعاء بيتكلم اظن فيه عن الموت تقريبا او حاجه زي كده. المهم طبعا صاحبنا طبعا لابس عامل شعره ليه بتاع الكنيش اللي هو عامل زي كومه القش دي، واخد بالك، ويفضل سايبه كده لحد ما يعبي جمل، واخد بالك معايا. الشباب الموضه اللي طالعين فيها الخيبه اللي هم الله المستعان، وعامل دوجلاس عامل حنك وزي حنك الكلب اكرمك الله، واخد بالك، وسلسلة والبانة ودنيا دنيا هايصة خالص يعني. فطبعا لقى صاحبنا ايه؟ والموت، الموت يا عم الحاج انت هتجرفنا بالله، اكفر يا عم بتاع دي، واخد بالك، يا عم الحاج انت بتسمع بتاع ده، الكلام ده يعمل لك مرض نفسي، انت لما تسمع الكلام ده على الموت يا ابني يعمل لك مرض نفسي، خليك رايق كده فريش. طب وقال لك لا، اصل ربنا سبحانه وتعالى ما دام الانسان مصدق ان فيه ربي خلاص خلاص. ولذلك قال علماء السنة إن المرجئة فتحوا الباب لكل فاسق وفاجر يعيث في الإسلام فسادا، وهو يذهب ويجيء وهو مطمئن آمن أنه من أهل الجنة، إذ لا فرق عند غلاة المرجئة في الإيمان بين إيمان جبريل وإيمان إبليس. إبليس وجبريل في الإيمان بالله عند غلاة المرجئة سواء. الكلام ده حد ممكن يقول به؟ أبدا، إلا المجاني. ده قول غلاة المرجئة. الطائفة الثانية اللي هم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء قالوا إيه؟ ركز لي الحتة دي، الجزئية دي دقيقة. مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، والتصديق هذا معنى، ما هوش عين من الأعيان، يعني معنى، يعني من المعاني اللي بتقر في القلب، ولا يتصور على المعاني إنها تتجزأ. فالتصديق إذا حصل فيه إنقاص يبقى ده شك وكفر. ولذلك الإيمان هو التصديق، وهو كامل عند جميع الخلق بدون عمل. ركز معي، هو كامل عند جميع الخلق بدون عمل، لأن الإيمان تصديق، وما دام حصل تصديق القلب يبقى تصديق إبليس زي تصديق رسول الله، ما فيش فرق. فقيل لهم والعمل ألا يلزم؟ قالوا يلزم، العمل يلزم. من قال إن العمل لا يلزم؟ العمل واجب. يعني يا أبا حنيفة، يا إمامنا محمد بن الحسن الشيباني، أو يا أبا يوسف، أو يا أبا جعفر، أو يا ابن أبي العز، أو هؤلاء، يعني الإيمان واجب مطلوب والعمل واجب مطلوب؟ قالوا نعم. يبقى مرجعة الفقهاء عندهم إيه؟ خلي بالك معي، عندهم واجبان مطلوبان، وغلاة المرجع عندهم إيه؟ واجب واحد مطلوب اللي هو التصديق، والعمل ده ملوش لازم. مرجعة الفقهاء عندهم واجبان مطلوبان، تصديق القلب، وهذا كامل عند الكل بدون عمل، وعمل واجب لا بد منه مع نفي العلاقة بينه وبين الإيمان. ها أدوس؟ طيب، يبقى تصديق القلب ده واجب، الواجب التاني العمل مع نفي العلاقة بينهم، لا علاقة الإيمان بالعمل، لكن هما الاثنين واجبان، تمام. ولذلك إذا سألت هل كان أبو حنيفة يصلي؟ آه طبعا كان يصلي. طب هل كان يرى عقوبة تارك الصلاة؟ نعم كان يرى عقوبة تارك الصلاة. هل كان يحرم الزنا؟ نعم كان يحرم الزنا. كان هؤلاء الفقهاء يقولون بهذا كله بلزوم العمل، لكن كل الإشكالية اللي عند مرجعة الفقهاء إنهم نافوا العمل عن الإيه؟ عن الإيمان. قالوا لا بد من تصديق، لا بد من تصديق وهو عمل القلب، ولا بد من عمل، ولا علاقة لهذا بذاك، ولا علاقة لهذا بذاك. وهذا هو عين ما قرره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، حيث يقول والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قلنا وهذا ما قرره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، حيث قال والإيمان واحد، يعني التصديق واحد، لأن ده معنى لا يتجزأ، وأهله في أصله سواء، يعني كل الناس في الإيمان سواء لا يختلفون، اللي هو التصديق. فمرجعة الفقهاء عندهم إيمان وهو التصديق وهو كامل غير منقوص وهو واجب، وعمل، وعمل لا بد منه وهو خارج عن مسمى الإيمان. يبقى مرجعة الفقهاء عندهم أمران، إيمان تصديق وعمل، تصديق وإيه؟ وعمل. لكن التصديق ده يكون تصديقا كاملا وإيمانا تاما كاملا بدون العمل، مع لزوم العمل، لكن العمل ده لا يؤثر في الإيمان زيادة أو نقصا. جمعاني مرة مجلس بأحد هؤلاء اللي هم الأحناف دول، وهذا المذهب مشهور في شرق آسيا، في إخواننا بنجلاديش والهند وأندونيسيا والمناطق هذه. فجمعاني مجلس مرة بأحد إخواننا وكان إمام مسجد في جدة، وفتحنا تطرق الكلام لقضية الإيمان، فقلت له إن الإيمان يزيد وينقص، فضحك وتعجب وقال يعني الإيمان يزيد وينقص؟ رسول الله قال في الحديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، يزيد يعني يبقى 7 ولا ينقص يبقى 5؟ قلت له لا، مش الزيادة والنقصان مش كده، تمام. إنما يزيد الإيمان قوة وضعفا، تمام، يزيد الإيمان قوة وضعفا في القلب. فأنكر المسألة هذه واستبشعها جدا، المسألة دي أنكرها جدا يعني. وعندك نصوص في القرآن هيأتي كلامها بيانها. فالأحناف ينكرون المسألة تماما، قضية أن الإيمان بيزيد وينقص دي منكرة عندهم، لأن الإيمان ده هو التصديق، لو حصل في التصديق ده شيء من الشك يبقى كفر، واضح معي؟ لذلك فالخلق كلهم في الإيمان سواء، والعمل ده أيضا لابد منه وهو واجب. فالناس عند مرجعة الفقهاء لا يتفاضلون بالإيمان، لأن الإيمان عندهم واحد لا يقبل التفاضل، إذ هو قول وتصديق، فمن نقض تصديقه كفر ولا يقبل الزيادة، لأن العمل لا يدخل فيه، إنما الزيادة تكون في العمل، والعمل لا يدخل فيه عند مرجعة الفقهاء. فتصديق أحدنا كتصديق جبريل، كتصديق رسول الله وأبي بكر وعمر وهؤلاء. فالإيمان عند مرجعة الفقهاء في جانب قول وتصديق، والجانب الآخر عمل، ولا علاقة له بالإيمان ولو تركت العمل كلية. خلي بالك، خلي بالك وصحصح في الجزئية دي، ولو تركت العمل كلية عند مرجئة الفقهاء فأنت مؤمن لا خوف عليك. وهذا ما قرره أهل الفساد والبدعة من أصحاب المدرسة الحزبية البدعية المنسوبة إلى الأسكندرية، كما قرره ياسر البرهامي في كتبه، وأن تارك جنس العمل مسلم مؤمن، واضح؟ وأن الإنسان لو ترك كل عمل الجوارح يبقى اسم الإسلام عليه ولا خوف عليه. وطبعا أتى بأدلة سنأتيك بها كلها والرد عليها دليلا دليلا. فمرجعة الفقهاء عرفنا أنهم إيه؟ عندهم إيه؟ إيمان قول وتصديق ده لازم، وعندهم عمل لا بد منه ولا يدخل فيه، ولا يدخل في الإيمان. فإذا سألت الآن أبا حنيفة، محمد بن حسن الشيباني، يعقوب بن إبراهيم، الإمام أبا جعفر الطحاوي، الإمام ابن أبي العز الحنفي، إذا سألت هؤلاء الأئمة وقلت لهم ما دام الإيمان عندكم هو التصديق، فهل أنا منزلتي عند الله في الجنة كمنزلة رسول الله؟ يقول لك لو فهمت، لو فهمت كده تبقى انت جاهل. لا، ازاي ابا جاهل وانتم بتقولوا الايمان واحد واهله في اصله سواء؟ قال لك نعم، الايمان واحد واهله في اصله سواء، لان الايمان ده هو القول والتصديق، ودي معاني لا تقبل التجزئه، الخلق كلهم فيه سواء. انما المنزله دي تكون في الجنه عند الله على قدر العمل لا على حسب الايمان. انتبه، المنزلة عند الله في الجنة تكون على حسب الإيه؟ العمل، لا على حسب الإيمان عند مرجعة الفقهاء. خلي بالك، إيمانك إيمان جبريل ما فيش مشكلة في هذا، لكن منزلتي ليست كمنزلة جبريل، إذ ليس عملي كعمل جبريل. فالناس عند مرجعة الفقهاء يتفاضلون بالعمل نفسه وليس بالإيمان أصلا، واضح معي؟ هذا كلام مرجعة الفقهاء، هذا كلام مرجعة الفقهاء، وهذا ما قرره فقهاء الحنفية الذين ذكرنا أسماءهم. يبقى سؤال حتى لا نطيل في هذه الجزئية، احنا ذكرنا المسألة دي ليه؟ المسألة دي احنا ايه اللي دخلنا فيها اصلا؟ احنا ذكرنا المسألة هذه اخوانا لان طبعا المسألة دي معترك قائم الان، معترك قائم الان بين المدرسة المشهورة هذه، حتى اذا جاء جاء وقال أنت ترمين الآن بأني عندي إرجاء وأنا أختلف عن المرجئة، أنا أختلف عن المرجئة. انتبه عشان تعرف كيف نشأت بدعة هؤلاء. يقول أنا أختلف عن المرجئة، فأنا أقول الإيمان قول وعمل، أنا أقول الإيمان قول وعمل، واضح؟ وأما المرجئة فمنهم من يقول الإيمان قول ولا يلزم العمل، أو من يقول الإيمان قول وعمل ولا علاقة للعمل بالإيمان. لكن أنا أقول الإيمان قول وعمل بس كل ما هنالك ان انا بقول ايه العمل شرط، ها كما العمل شرط كمال، يعني انا اقول الايمان قول وعمل زي اهل السنه، لكن كل ما اقوله ان العمل شرط كمال في الايمان، فانا اختلف عن المرجئه، لانني اقول الذي يترك العمل مؤمن ناقص الايمان، بينما مرجئه الفقهاء يقولون الذي يترك العمل مؤمن ايه كامل الايمان، لان العمل عند مرجئه الفقهاء ملوش علاقه بالعمل، تمام؟ فانا اختلف عن المرجئه، لان المرجئه الفقهاء يقولون الذي يترك العمل مؤمن كامل الايمان، وانا اقول الذي يترك العمل مؤمن ناقص الايمان، واخد بالك معي؟ فانا لست مرجئا، انا اخالف المرجئه. نقول له والله الكلام ده كلام جميل، واحنا عارفين ان قصدك شريف، وانك تحب انك يعني تدخل السرور على قلوبنا، لانك ادخلت العمل في مسمى الايمان، وحق لنا ان نفرح بهذا لانك هذا كلام طيب. لكن هنا مشكله، وهي انك قلت ان من لم يعمل مطلقا يكون مؤمن لكنه ناقص الايمان، تمام؟ انت تقول الذي لا يعمل قط، من لم يعمل قط فهو مؤمن لكنه مؤمن ايه ناقص الايمان. اما فقهاء المرجئه قالوا من لم يعمل فهو مؤمن لكن مؤمن ايه كامل الايمان، واخد بالك معي؟ مرجئه الفقهاء يقول ان الذي يترك الصلاه سيعذب، ترك الزاني سيعذب لكنه كامل الايه كامل الايمان. فانت اتفقت مع المرجئه في النهايه على إثبات إيمان صحيح بغير عمل. المرجئة قالوا الذي لا يعمل مؤمن كامل الإيمان، وأنت قلت الذي لا يعمل مؤمن لكنه ناقص الإيمان، فاتفقت مع المرجئة في إيه؟ في إثبات إيمان بدون عمل، صح ولا لا؟ أثبتت في النهاية إيمانا صحيحا بدون عمل، وهذا ليس كلام أهل السنة. طب أنت بتداري بقى على الناس ليه؟ أنت ليه تخفي عملك وليه تخفي معتقدك؟ انت جبت كلمة شرط الكمال دي منين اصلا؟ مين من ائمة اهل السنة قال ان العمل شرط في كمال الايمان؟ مين قال الكلمة دي؟ احنا نجيب لك من ائمة المرجئة اللي صرح بالكلام دي. قال البيجوري والعمل عندنا، اي عند مرجئة الفقهاء، شرط كمال. هذه كلمة المرجئة. اما العمل عند اهل السنة فركن، ركن جزء في الإيمان. تعرفين الركن فرق بين الركن والشرط؟ يعني الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والركن هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، تمام؟ الشرط، الفرق بين الشرط والركن أن الشرط يكون خارج عن الإيه؟ الماهية. الركن يكون في الماهية، فلو قلت بأن العمل شرط يبقى أخرجت العمل عن مسمى الإيمان، تمام؟ لذلك فالعمل ركن، ركن جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. لكن العمل خلي بالك عند أهل السنة ليس عملا واحدا، العمل منه المستحب ومنه الركن ومنه الواجب، فالعمل نفسه عند أهل السنة شعب، واضح معي؟ تختلف هذه الشعب على حسب منزلتها، إنما وجود العمل، إنما وجود العمل ككل يعني، وبعدين ما يهمكش يقول بقى سميها جنس العمل. هيعترضوا عليك بكلمة جنس العمل دي؟ زي ما كان ياسر البرهامي بيعترض يقول لك لا، كل حاجة دخلوا فيها الجنس، حتى العمل في الإيمان دخلوا فيه الجنس، جنس العمل. جابوا كلمة جنس العمل دي منين يعني؟ كلمة جنس العمل دي أولا ليست كلمة مشبوهة قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بها الشيخ ابن باز، وهي موجودة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعدين يا سيدي ما زعلش نفسك خالص، كلمة جنس العمل دي مزعلك؟ مش هنقول جنس العمل. رجل ترك عمل الجوارح كلية، ما عملش خالص، تمام؟ ما فيش مشكلة، سميها جنس العمل، سميها العمل كله، سميها عمل جوارح، سمي زي ما انت عايز تسمي. رجل صدق ولم يعمل، ولم يعمل مطلقا، واضح معي؟ عبر عنها انت براحتك بقى، عبر بجنس العمل، عبر بأي شيء، واضح معي؟ هل يكون مؤمنا؟ والنصوص هذه ازاي تتصرف فيها؟ فالنصوص قاضية أن الإيمان قول وعمل، فإيمان بلا قول لا يصح، وإيمان بلا عمل لا يصح. واضح معي؟ كما بينا. فمن أين خرجت لنا بدعة العمل شرط كمال؟ البدعة طلعت إزاي؟ الكلمة دي إيه أصل منشأها؟ وما هي الشبهة التي أوجبت لهؤلاء القول بهذه الكلمة التي ما عرفها أهل السنة ولا قالوا بها؟ الجواب على هذا يكون إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا اليوم. نأخذ الأسئلة الدرس الماضي هذه. يقول: هل الانتخابات من العرف أم من الشبهة؟ أرجو أن تذكر أسباب المخالفات، لأن كثيرا من الإخوة لا يعرفون المخالفات. الانتخابات ليست من العرف، الانتخابات ليست من العرف، لأن الانتخابات دي متعلقة بأمور شرعية زي تنصيب الحاكم ونحو ذلك، وتنصيب الحاكم له ضوابط شرعية بيّنتها الشريعة. وبعدين الانتخابات أو فكرة الانتخابات فكرة محرمة، لأنها أولا لم تكن معروفة، ليست معروفة في الإسلام، هذا أولا. ثانيا لأن اختيار الحاكم وتنصيبه ليس المرد فيه للرعية، إنما المرد فيه لأهل الحل والعقد. الانتخابات بتجعل تنصيب الحاكم مرده لمين؟ للرعية، للصندوق، النجح وانسقط، تمام؟ أما الذي يتولى قضية تنصيب الحاكم ده اللي هم أهل الحل والعقد، فخالفه من هذه الناحية. الناحية الثالثة أن الانتخابات عرفت من أهل الكفر، ومن تشبه بقوم فهو منهم. المخالفة الرابعة أن من قال بجواز الانتخابات كان مفضلا لتشريعات الغرب على كلام الله ورسوله. هل قصرت الشريعة عن بيان حيثيات تنصيب الحاكم واختياره؟ الله بيّن ذلك ورسوله. فلما تعرض عن هذا كله وتختار من كلام الغرب أو الشرق الكفار ما تفعل به، أنت تكون هذا تاركا ومخالفا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المخالفة الخامس أو السادس: الانتخابات تؤدي إلى حصول العداوات، إلى حصول العداوات بين الناس، وإزكاء روح العصبية الحزبية المقيتة التي حرمها الله ورسوله. الله عز وجل أمرنا بالألفة والاجتماع والائتلاف، ونهانا عن الفرقة والاختلاف، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. ولا تفرق لما يبقى مرشح ومرشح ومرشح، وانت بترشح هذا او تؤيد هذا، وانا اؤيد ذاك والثالث يؤيد الاخر، تحزبنا وتفرقنا ووجدت الشحناء في القلوب. اما تنصيب الحاكم يكون مرده الى اهل الحل والعقد، لا دخل للرعية في ذلك. هذا المخالفة السادسة. المخالفة السابعة أن الانتخابات محاربة لله عز وجل. الله عز وجل قال في كتابه: وليس الذكر كالأنس، وليس الذكر كالأنس. والله عز وجل جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، كما قال الله عز وجل: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طب الانتخابات بتعمل كده؟ الانتخابات بتخلي صوت المرأة زي صوت الايه؟ لأن الانتخابات شهادة، الانتخابات شهادة، واضح معي؟ أنت بتشهد أن فلان ده أصلح، فجعلت شهادة المرأة زي شهادة الرجل، بل جعلت شهادة أفجر امرأة كشهادة أطهر رجل في المسلمين. شهادة المرأة زي شهادة شيخ الأزهر، بل جعلت شهادة الكافر النصراني كشهادة شيخ الأزهر. هل قال الله بهذا؟ ما قال الله بهذا. واحد يقول لك: لا أصل زي ما هم قالوا الكلام ده جماعة الحزبيون بتوع اسكندرية، قال لك: لا أصل الانتخابات ما هي الشهادة، هي أمانة. طيب يا أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، تمام؟ هل من الأمانة، هل من الأمانة أن يسوى المرأة بالرجل أو يسوى الكافر بالمسلم؟ فالانتخابات على أي اعتبار مخالفة، مخالفة. لكن الشريعة بيّنت الضوابط الشرعية لاختيار ولي الأمر، لاختيار ولي الأمر. وعلى كل، ما دام وصل ولي الأمر إلى سدة الحكم، منهجنا ومذهبنا معروف، له السمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. ندعو له بالتوفيق والسداد، وندعو له أن يرزق الله البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتدله عليه، وأن يقيه البطانة الفاسدة التي تدله على الشر وتحضه عليه، ولا نرى ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نرى جواز الخروج عليه. كل هذا معتقد أهل السنة في الحاكم، في الحاكم، واضح، حتى لا يصطاد بعض الناس في العكر، يعني يطلع يقول لك أصل بتكلف في الانتخابات في ظل الوضع الراهن، يبقى إيه زي ما كان بيقولوا يعني. الله المستعان. احنا مذهبنا ومنهجنا معروف، من وصل إلى سدة الحكم بالانتخابات بالسيف بالقوة بالاختيار بالحل بأي صورة، ما دام وصل للحكم واستقر له الأمر فهو ولي أمر شرعي يجب له السمع والطاعة. يحرم الكلام عليه، يحرم تشويش الناس عليه، يحرم إثارة الناس عليه، يحرم الدعاء عليه، بل يجب الدعاء له بالسلامة والعافية. كل هذا معتقد ودين أهل السنة. هل من يحفظ القرآن ويأخذ على تحفيظه أجر يثاب على تحفيظه القرآن، أم أن أخذه للأجر يحرمه من ثواب تحفيظ القرآن؟ لا، يأخذ أجرا. الأجر اللي بيأخذه من الذي يحفظ هذا مقابل حبس وقته، مقابل حبس وقته. أما الثواب والأجر في أنه لقين القرآن هذا ثابت في أدلة الشريعة، ولا علاقة لهذا بذلك. يقول هناك حملة خلال هذه الأيام اسمها هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ينشرون أوراق على السيارات وجدران الحوائط، فما الحكم في ذلك الأمر؟ والله أخوانا أنا يعني المسألة هذه أنا أرى أنها بدعة، أنا أرى أن هذا الكلام كلام من ويعني أظن أن هذا من دعاة فعله بعض دعاة الإيه الموضة، يعني زي ما كانوا كده بيعملوا حملة مليون لحي وحملة مليون نقاب، كانوا كده بيعملوا بعد محمد مرسي مسك حملة مليون لحية وحملة مليون نقاب، فطلع الواحد في الجريدة بيقول له اللي التحوا ماتوا، خد بالك. فهذا الكلام احنا مأمورون أن نصلي على رسول الله، والصلاة على النبي دين، دين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا، وهذا أمر مجرد مجرد يفيد الوجوب. فالصلاة على النبي فرض، والصلاة على النبي دين، ندين الله عز وجل به. أما ما يفعله هؤلاء فهذا من المخالفات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.